ويضيف ابن القيم رحمه الله يقول: ووصفي ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه. العائدة بمعنى الثمرة، وكمال عائداته يعني الكمال الثمرات، فإنه متصل بالحق سبحانه، كائن به وله. كائن به يعني كائن بالله، وله أي لله، أي كائن بقوة الله ولله عز وجل. ويقول: كائن به وله، فهو صدق غير كذب، وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ماذا نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله؟ أي أن الأمور الخمسة من مدخل ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق وبقعد الصدق، كل ذلك مستلزم الثبوت والاستقرار، وأنه حق متصل بالحق سبحانه وتعالى. إذن الصدق متصل بمن؟ لأنه حق ومتصل بالحق جل وعلا، ولذلك لأنه متصل بالله عز وجل. هذا الصدق، الخمسة أمور السابقة، إذن له دوام الوجود والنفع وكمال الثمرات. يعني أي إنسان يمتلك الصدق في الأمور الخمسة السابقة، المدخل الصادق والمخرج الصادق واللسان الصادق وقدم الصدق ومقعد الصدق، ما في شك أن مقعد الصدق هذا الإنسان الذي يمتلك الأمور الخمسة هذه لابد أن يكون يمتلك دوام النفع وكمال الثمرات. أي إنسان راح يحصل على الخمسة أمور في الصدق، ما في شك أنه إنسان ناجح وسعيد، ويضمن له استمرارية العوائد لهذا الصدق. وهذا منطق يقره العقل والشرع معا في آن واحد. ليش؟ ليش الإنسان لما ينظر للصدق ويفكر فيه ويشوف أنه المنطق يطلب ذلك، منطق العقلي؟ لأن الصدق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استقامة فكر واستقامة سلوك. مرة ثانية، الصدق عبارة استقامة أولية في العقل في الفكر، واستقامة ناتجة عن استقامة الفكر وين؟ في السلوك. إذن الصدق استقامة فكر واستقامة سلوك. فالصادق يفكر بآلية العقل السليم، ويتبع هذه الآلية السليمة في عقله، يتبعها أداء ناجح في حيز الواقع في شكل سلوك سليم. هذه الأمور التي تحدثت بها وتقصدين بها الصدق، كيف الإنسان يستطيع أن يعيش هذه المراحل الخمسة عندما يتحدث؟ مثل ما قلنا الحين، إن الصدق عبارة عن ماذا؟ لما الإنسان يكون صادق، من الذي يصدق؟ عقله. الصدق هو، رح نشوف بعد شوية ماذا يفعل الصدق في القلب والعقل، بس الآن خلينا نقول الصدق عبارة عن استقامة فكر. لما موظف يسأل رئيسه عن هل أنجزت أنت في البارحة ما قد طلبت منك من أوامر، هو فكرة صادق يؤمن بأهمية الصدق في فكره، فرأسا يتكلم جارحته، تعبر كألفاظ عن صدقة، تكون جارحته صادقة نتيجة لعقله الصادق. يقول لا أنا ما أنجزت، والله البارحة ضاع وقتي وانشغلت مع أولادي وما قدرت أقدم لك اللي طلبته مني. طيب لماذا كان هذا الجواب؟ لأن أصلا فكرة صادق، عنده استقامة فكرية، عنده استقامة في أي إنسان عنده استقامة في فكرة راح يكون صادق. فالفكر قرر إنه يكون صادق، وانتهج الصدق كأسلوب حياة، كوسيلة في الاتصال مع الإنسان الآخر، كمبدأ يؤمن به. إذن عقله استقام وأخذ الصدق مبدأ وطبقه في قراراته الصادرة عن عقله. إذن الفكر استقام نتيجة استقامة الفكر وانتهاجه وتطبيقه لمبدأ الصدق في قراراته. ايش راح ينتج لي؟ راح ينتج لي في حيز الواقع استقامة في السلوك. استقامة في السلوك أول ما ينتج عنها اللسان، يعني اللسان والأعمال، لكن اللسان أيضا جارحة تعبر تعبيرا مباشرا عن صدق الفكر. فالموظف لما سأل رئيس السؤال رأسا قال أنا ما قمت بما طلبت مني لأني انشغلت مع أولادي. كان سلوكه استقامة سلوكية عن طريق جارحة صادقة. فإذا ليش الإنسان يكون صادق؟ لأن فكرة مستقيم. وليش فكرة مستقيم؟ لأنه أخذ مبدأ الصدق كمبدأ أساسي من دين الإسلامي، وقال والله أنا قررت أني أكون صادق في مبادئي وبفكري. ففكرة تبنى مبدأ الصدق وصار فكرة صادق. شو شو النتيجة المنطقية بعد ما يكون فكرة صادق؟ أنه يكون لسانه أيضا صادق, صادق وسلوكياته صادقة. إذن الإنسان ممكن يكون صادق إذا استقام الفكر ثم استقام السلوك. إذن الصدق يبدأ من داخل الإنسان في عقل الإنسان وليس في لسانه فقط, لأن اللسان يعبر عما في العقل. ممكن يكون بلسانه وهو كاذب, يعني ينافق أو يحاول يظهر أنه صادق. لذلك المنافق ظاهرة الصدق وباطن الكذب. فإذن الصدق في الواقع الصادق يفكر بآلية عقل سليمة. ما معنى كلمة آلية عقل سليمة؟ يعني فكرة مستقيم, يعني استقامة الفكر هي بمعنى آلية العقل السليمة. يفكر صح, طب لما يفكر صح ايش يتبعها؟ يتبعها استقامة سلوك, أو بمعنى آخر أداء ناجح في حيز الواقع في شكل سلوكيات رائعة. هذا الموظف اللي قال للرئيس والله انشغلت في البارحة مع أولادي ولم أقم بذلك, ما في شك أنه قصر وقد يعاقب وقد تنفذ عليه قوانين العمل, ولكن في الآخر هو قوي في ذاته, سليم في فكره, سليم في سلوكياته. كونه عطل واجب عنده لكن ما عطل آلية العمل الصحيحة عنده. ننتبه من النقطة الخطيرة. الإنسان لما يصدق في أقواله وأعماله قد تتعطل عنده بعض الأمور مرحلية, بس هي متعطلة لكن ما عطل آلية واستمرارية عمله وتفكيره. آلية العمل صحيحة وآلية السلوكيات صحيحة. وقال هو عطل جزئية من واجباته, ما في مشكلة تتصلح, لكن آلية العلاقة بين الرئيس والمرؤوس ماشية صح. فبالتالي رح يعرف هذا الرئيس أن هذا الموظف اللي عنده قوي في ذاته, عنده مبادئ. كون عطل عمل معين لم يعطل آلية التواصل, وهذه نقطة خطيرة. إن الصدق يعني آلية تواصل صحيحة بين الناس, وهذا أهم نقطة, إني أكون بيني بين الإنسان الآخر بيني تواصل صحيح. لكن الكذب هو في الواقع أداة ومقراض حاد لقطع العلائق الإنسانية الصحيحة. إذن نستفيد من مداخلتك لطيفة, جزاك الله خير, إن الإنسان الصادق قد يعطل بعض الأعمال لأسباب معينة في حياته, ولكن النقطة الخطيرة أو المهمة جدا إن آلية التواصل صحيحة وسليمة, وقبل آلية التواصل آلية فكرة صحيحة وآلية سلوكة صحيحة, وبالتالي ما عندي مشكلة أتواصل مع الإنسان الثاني لأن تواصلي معه سليم. لكن عطلت جزئية معينة من حياتي أقدر أعوضها, ولكن إذا صار في قطع في آلية التواصل ما أقدر أعوضها, لأن الاتصال منتهي بيني وبين الإنسان الآخر. خلاص كاذب, إنسان كاذب أنا ما أثق فيه, ما أعطي أي وظيفة, ما ممكن أعمل لإنسان كاذب. خلاص الكذب يقطع أواصر الصلات بين الإنسان وبين أعضاء فريق العمل الواحد. إذن استقامة الفكر واستقامة السلوك وآلية التواصل الصحيحة بين الإنسان وأخي الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استقامة باطنية وظاهرية لفضيلة الصدق فكرا وسلوكا وتواصلا, ينتج عنها النفع الدائم والنجاح المستمر بوعد من الله تعالى للصادقين. إذن الاستقامة الفكرية والاستقامة السلوكية والاستقامة التواصلية هي عبارة عن استقامة باطنية وظاهرية. الصادق داخله مستقيم وخارجه مستقيم, ما عنده مشكلة. السر والعلن عنده فيهم, عندهم عملية استواء. فما عندي مشكلة أتعامل مع الصادق في مظهره, أنا خلص أمنت له هذا الإنسان الصادق لأنه عارف ما في خفايا في داخله أحتاج أني أنا أنفق جهد لكي أتعرف عليها. لأن مشكلة الكاذب أني أنا رح يخليني أضطر أنفق وقت في البحث والتقصي على صحة الحقائق في داخله. مش كذاب, مشكلة يظهر فضيلة الصدق وأنا ما أقدر أأمن له لأنه داخله مساحات ظلمة فيها ظلام رهيب, وأحتاج إلى نور رباني بحيث أني أبحث عن صدق ذلك الإنسان الكاذب, فيضيع لي وقتي الكاذب. مشكلة الكاذب أنه يضيع وقته على نفسه وعلي, فهو إنسان خاسر على مستوى ذاته وعلى مستوى اتصاله مع الناس. إن الإنسان الذي يعني يؤمن بالصدق كمبدأ فكري وطمأنينة قلبية واستقامة سلوكية واستقامة علائقية, إنسان كيس وعاقل ويعرف يستثمر دنياه وزمنه العمري وطاقاته بشكل الصدق هو أقصر الطرق للنجاح وأقلها تكلفة. قد يكون شكلها والله صعب الصدق مع الناس يسبب لي إحراجات، لا بالعكس، الصدق هو أقصر الطرق إلى النجاح وأوفرها جهدا وتكلفة وأكثرها لياقة بأن الإنسان يكون عبد صالح مع الله عز وجل. وهذا أهم شيء، أن الإنسان الصادق يكون في أعلى المراتب ويكون بعد النبيين مباشرة، فهي درجة مو سهلة أن الإنسان يصل لها. أنا ما أقدر أصير نبي، وده يقود العالم كله وده يصير في مرتبة الأنبياء، بس هذا مو بكيفنا. لكن مرتبة الصديقين سهلة علينا، اللي هي الدرجة الثانية بعد النبيين، إذا الإنسان انتهج وسيلة. إحنا نشوف الصادق دائما يجني ثمرات جميلة ونافعة في علاقاته المتعددة. أول العلاقات الجميلة والنافعة هي علاقته مع الله عز وجل، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس، وعلاقته مع الموقف. فعلاقة الصادق علاقة ناجحة على جميع المستويات، ومهما كانت النتائج الصورية للصدق. لأن الإنسان لما يكون صادق ساعات الرئيس يعاقبه، أو الطفل لما يصدق مع أبوه الأب يعاقبه، أو الزوج لما يصدق مع زوجته يمكن تغضب الزوجة. قد تكون النتائج الصورية للصدق مرغوبة أو غير مرغوبة، فمهما كانت النتائج الصورية للصدق فالمعنى الحقيقي اللي فضيلة الصدق هو عبارة عن أنه مصنع إنتاج. لازم انتبه أن فضيلة الصدق عبارة عن ماذا؟ عن مصنع إنتاج في منطقة الذات، في داخل الذات. مدام في صدق يعني معناها ماذا؟ عندي مصنع إنتاج له فروعه في خارج الذات، يصدر لصاحبه والمتصلين به منتجات مفيدة وناجحة يتمتع بها كل من تعاقد وتعامل مع ذلك المصنع. لأن الإنسان الصادق رح يعطي، إيش رح يصدر لك؟ رح يصدر لك أقوال وحركات وأعمال صادق. فإذا كان هو عنده مصنع الصدق شغال، إذا فضيلة الصدق موجودة يبقى عنده مصنع إنتاج، يبقى منتجاته اللي رح يصدرها للخارج كلها نافعة، كلها عبارة عن منتجات صدق بحركاته وبهمساته وبأقواله وبأفعاله. وهذا المصنع الصدقي الذي يتخصص بالمنتجات النافعة لزبائنه هو كائن بقوة الله تعالى، وأيضا ليس فقط كائن بقوة الله تعالى وموجه أيضا للرب جل وعلا، فهو صدق محض لا يستطيع الكذب اقتحامه أبدا بإذن الرب جل وعلا، وهو عسل صاف من الحق لا يقدر أن يفسده الباطل بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنه متصل بالله ولله، لأن الصدق هو حق متصل بالله ولله، يستمد دوامه وعدم زواله ونفعه وعدم ضرره من الخالق جل وعلا، لا سبيل مطلقا للباطل وجنوده إليه أبدا، بل الأبواب موصدة في وجه الأعداء المغرضين. وعلى ذلك فالصدق قلعة ذاتية عالية لا يقدر الكذب والباطل اقتحامها، تثمر منتجات النجاح والسعادة في مساحتها الداخلية وفي خارج أسوارها، في الأسواق الخارجية تنافس منتجات السوق، بل تدمغ منتجات الباطل على رؤوس ذلك الباطل، ترتع بإذن الله تعالى بتجارة رائجة وأرصدة عالية ما دام المصنع يحقق جودة الصدق المطلوبة. إذن لازم أعرف أن المصنع راح يعطيني دائما هذا الثمار ما دام عنده جودة إنتاج مصدرة للخارج. لا شك أن هذه الأمور نايف تحتاج إلى مقومات وتحتاج إلى كثير من الأمور. المصنع يحتاج إلى كثير من الصيانة. هذه النفس الصادقة هل تحتاج إلى صيانة؟ هل تحتاج إلى مقومات باستمرار يعتمد عليها الإنسان لكي يقوم ذلك المصنع؟ ما في شك، تقوى الله عز وجل ومحاسبة النفس ومجاهدتها، هذه كلها من عوامل صيانة الذات لكي تحتفظ بالجودة العالية لمصنع الصدق في داخلها. بس لماذا دائما مصنع الصدق في الداخل يحافظ على جودته العالية عند بعض الناس؟ لأن الإنسان إذا كلمة الرؤية كانت عنده واضحة وهدفه من هذه الدنيا واضح، لما الإنسان يسأل نفسه لماذا أنا في الدنيا، لما يعرف هو في الدنيا ليرضى الله عنه، ما هي مأمورية الإنسان في هذه الدنيا؟ إنه يعمر نفسه ويعمر العالم في منظومة وفي شكل يرضي الرب جل وعلا. سبحانه. فبالتالي الإنسان لما يعرف هذه مكانته في هذه الدنيا وهذا هدفه من هذا الوجود وهو مخلوق من الله عز وجل لمأمورية معينة ويعرف أن الصدق أفضل الوسائل اللي توصل لهدفه، فإذا ما قام بذلك معناه هو ضايع، لا يعرف لا الرؤية عنده واضحة ولا الهدف واضح ولا المسار واضح. وبالتالي تقول لي كيف لي من صيانة؟ قبل أن أقوم بعملية الصيانة لازم أعرف لماذا أنا في الدنيا، ولإذا لما أعرف أني أنا هنا في هذه الدنيا لكي أرضي الرب جل وعلا عني بتعمير نفسي وتعمير العالم، ما هي الوسائل لذلك؟ وسيلة الصدق من أفضل الوسائل لتحقيق الهدف. الصدق فضيلة رائعة، العقل بطبيعته بغض النظر عن الدين يقبلها، لأن العقل من مميزاته الوظيفية اللي رب العالمين خلقها الإنسان وكرم الإنسان بهذا العقل، لأنه يعرف عواقب الأمور. أي إنسان عاقل يعرف أن الصدق في صالحه طبيعي ماشي، لكن عندما تكون الذات ركيكة وضعيفة وما عندها قيادة ذاتية تسمح للأعداء اللي هما اللي ذكرتهم النفس الأمارة والشيطان والهوى بالاقتحام، باقتحام أسوار الذات العالية، وبالتالي يصير الهوى يذهب إلى العقل ويعشعش هناك وتعثو النفس في الذات يعني فسادا وإلى آخره من الأمور السيئة. ما في شك في هذه الحالة الصدق لا يستطيع كمصنع أن يحافظ على الجودة العالية اللي فيه، لأن ما عاد عنده قائد قوي يحمي المصنع من الإنتاج. ما في شك المصنع الإنسان لو أنت عندك مصنع وعندك عمال وعندك منتجات، أول شيء مفروض أنت كصاحب مصنع تأمنه للعمال وللمصنع الأمان طبيعي. إذا في أعدائك موجودين في المصنع في كل لحظة يحتالون لتدمير ذلك المصنع، هل ممكن من عمالك من إنتاج؟ استحالة، لأن ما عندهم أمان نفسي، فقد الأمان، فقد الأمان. ونفس الشيء الصدق، الصدق عشان يكون في مصنع صدق وجودة عالية لازم يكون عندي أمان نفسي، وهذه معنى الصيانة المستمرة للذات، إني عندي جهاد لحظي، ولذلك سمى الإسلام الجهاد النفسي والجهاد الأكبر. ليش؟ لأنه عملية صيانة لحظية، بهذا الشكل أنا أطرد كل أعداء الذات وأحافظ على المصنع وأحميه وأعطي الأمان النفسي والاجتماعي للعمال والمصنع والقيادة المصنع، يلا أنا أعطيتكم الأمان، أعطوني جودة عالية من المنتجات. وهكذا الصدق يستطيع أن يكون مصنع ذو جودة عالية إذا كان عنده أمان، ما عنده اقتحام من الأعداء. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن علامات الصدق الطمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي هذا الحديث مرفوع. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن ابن القيم رحمه الله يستشهد بقول من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق نعت بكلمة واحدة طمأنينة، والكذب نعت بكلمة واحدة ريبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من نعم الله عليه أنه ملك جوامع الكلم، فأنت لما تعرف أن الصدق طمأنينة بكل معنى الكلمة، كل ما في هذه الكلمة من معنى، ونفس الشيء الكذب ريبة وشك بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى مزعج. إذن للصدق علامات تدل عليه، من أهمها ماذا؟ طمأنينة القلب. من منا لا يريد أن يكون قلبه مطمئنا؟ قلب المطمئن ضروري للإنسان، فالقلب ملك الجسم وهدوءه يمد العقل بالسكون اللازم والضروري لبيئة الفكر السليم وإصدار القرار النافع. إذن لازم أعرف أن كل ما كان قلبي مطمئن كل ما كان عقلي يفكر بشكل أفضل. القلب المحترق رح يولد لي عقل محترق، القلب القلق رح يولد لي عقل قلق، القلب المطمئن رح يولد لي بيئة هادية ساكنة تسمح للعقل يفكر بشكل أفضل. ما هو الإطمئنان اللي حضرتك تشورين له؟ الصدق، الإنسان لما يكون صادق قال كلمته ما عنده مشكلة إنه يفكر رح يفتضح أمره فهو مطمئن. لكن الكذاب، الكذب ريبة، رح هو خايف رح يمكن بعد قليل يمكن ينسى المشكلة، إن الكاذب ينسى أكذوبته، لكن الناس ما تنسى المعلومة، فتلاقيه بعد فترة يكرر المعلومات بشكل خاطئة فيفتضح أمره بشكل سريع، وذلك كما قيل الكذب كسيح. فجمال الصادق إنه مطمئن، ما في قلق مستقبل إنه قد يفتضح أمره. فلما يكون القلب مطمئن شو النتيجة المنطقية والتابعة لطمأنينة القلب؟ أنه يكون سكون وهدوء البيئة اللائقة للفكر لكي يتحرك. عشان يتحرك العقل صحيح لازم يكون عنده سكينة وهدوء، بيئة أكسجينية لطيفة بحيث أنها ما تكون محترقة، وتهيئة فكرية جيدة للتفكير العقلي السليم اللي يعطيني قرار صائب. فهذا جمال الصدق، يعطيني قلب مطمئن ومن بعدها عقل أيضا حركي وفي عنده بيئة هادية صالحة للتفكير. فالصادق ثابت القلب مهما كان شكل الموقف الخارجي، قوي بمبادئه لا يتنازل عنها مهما كانت خسارته الصورية. ومن هذا الثبات القلبي تنطلق السكينة الفكرية اللازمة للعقل الناجح الذي يمكن أن يعمل بوظيفته المكلف بها من الله تعالى بمعرفة عواقب الأمور بصورته الحيادية النموذجية دون أن يسيطر عليه الهوى وأتبعه. هذه نقطة مهمة جدا، أن الإنسان إذا استخدم عقله بالوظيفة اللي رب العالمين خلق هذا العقل لها من غير هوى ومن غير أعداء، راح نشوف أن العقل راح يعمل بحيادية، لأن لا يمكن العقل أن يعمل بحيادية والهوى موجود. فإذا أنت الهوى مطرود والأعداء الذات ما يشتغلون في الذات، ما في شك أن العقل هنا سيعمل بحيادية، لأن طبيعته يعمل بحيادية. هاي شغلة بحث علمي، يعني كأنه عالم. العقل يعرف عواقب الأمور ويشتغل من غير ما يميل لا يمنى ولا يسرى. فالصادق مطمئن القلب هادئ الفكر يعمل بوجدانه وذهنه بحبكة نموذجية متكاملة. كيف؟ الحبكة هذه تجمع بين طمأنينة القلب وهدوء العقل لتكون النتيجة بإذن الله تعالى قرارات صادقة نافعة لها دوام الإنتاج في تلك الثمرات، تنفع صاحبها في كل وقت، يرتع بالغنى القلبي والفكري، ولا يعرف فقر الكاذب ولا معاناة الجوع الذي يتعرض لها باستمرار كذبه. ما في شك أن الكاذب عنده جوع فكري رهيب، دائما عقله يفكر بشكل خاطئ وبشكل سلبي، وكمية القلق الموجودة في القلب ثم في العقل راح تنعكس عليه بشكل يعني يتضور جوعا إلى الحق. ما هي صفات الإنسان الصادق من الخارج؟ نحن تحدثنا عنه الآن من الداخل، نتحدث عنه من الخارج، ما هي صفاته العامة؟ مفروض أن الصادق يتمتع بقوة نفسية تنعكس على شكل الخارجي. يعني الصادق تشوف قوته النفسية من عينه، من حركاته، حتى ولو اللي أمامه ما صدقه مو مهم عنده، لأنه يكفي أنه يحترم ذاته. جمال الصدق أن الصادق قوي. ليش قوي؟ حتى ولو قد يكون شكل الإنسان منصبه ضعيف جدا والإنسان الثاني منصبه ضخم جدا وعالي، لكن الصادق قوي لأنه لا يقبل لذاته إلا أن تكون صادقة. فالقيادة الذاتية في داخل نفسه في منتهى القوة. لغة الجسد لها أثر في هذا الموضوع؟ النقطة اللي بنقولها أو اللي سألت عنها، المظهر الخارجي للصادق مريح، تلاقي القوة في عينه، في حركات الوجه، قسمات الوجه وحركات الجسم في الجلسة. قد هو يشعر بالظلم أنه لم يصدق، بس هو راح تشوف القوة النفسية. سبحان الله، الصدق نور يبين. يعني حتى ولو يعني كفاية أن الصادق يعرف أن الله يعرف أنه صادق، هذه أكبر قوة نفسية عند من؟ الصادق. لكن الكاذب مهما كان ممثل، إلا ما عينه تفضحه، إلا ما حركاته تفضحه، إلا ما هو ينسى وبفلتات اللسان يبين كذبة. فيعني الكاذب يعني غبي، لو يعرف أنه راح ينفضح، لأن قانون رباني هذا ما في روح تعال. لو الكاذب يعي أن كل كذبة سيفتضح أمرها ما كذب، بس هو يعتقد نفسه ذكي. ومن علامات الكذب هجوم الريبة إلى القلب. الآن علامات الكذب غير الصدق، الصدق علاماتها طمأنينة وهادي مهدي، لكن علامات الكذب هجوم الريبة إلى القلب وعدم الاطمئنان. الكاذب أبدا مو مطمئن، ما يرتاح، بل القلق المستمر من افتضاح أمر الكاذب. وهذه الريبة تنعكس على العقل في صورة ذبذبة بيئية للفكر. الفكر ايش قصته؟ متذبذب، بل تلوث هوائي لأكسجين العقل. كيف للعقل أن يفكر بحيادية وفي أكاذيب؟ فلازم يفكر العقل يعني يسير بين أسوار الكذب، فكيف له أن يصدر قرارات؟ الكذب موجود في بيئة عقله، والهوى عنده متلوث فما رح يفكر صح. فهذه نقطة خطيرة، أن الفكر هنا في عندي تلوث هوائي من هواء الكذب يدمر ويأكل أكسجين العقل، مما يؤدي إلى إصدار القرار الضار للكاذب. فهذا المسكين قد عمل في مملكته الداخلية على ضرره الذاتي دون أن يشعر بذلك، معتقدا أنه يعمل في اتجاه منفعته، وهو في حقيقة أمره يجاهد ويوظف رؤوس أمواله المادية والذهنية والفكرية والزمنية في صالح أعدائه. إذن هذه نقطة خطيرة، إن الكاذب يشتغل في مصلحة من؟ أعدائه. يعني صار هو وأعدائه على ذاته. تصور لو واحد يصف مع أعدائه على ذاته، فهذا مشكلة الكاذب. هو يعتقد إنه هو يدافع عن نفسه وراح يكسب مكاسب. لماذا يكذب الكاذب؟ عشان يكسب مكاسب، عشان يعالج المشاكل بشكل أرخص وأقل تكلفة. في واقع الأمر هو لم يفعل ذلك. ما قام به الكاذب هو أنه ساعد عدوه على تحقيق أهدافه. إذن الكاذب خاسر مع قلبه، يهيئ له بيئة الريبة الضارة، وأيضا خاسر مع عقله. إذن أول خسارة للكاذب وين فيه؟ في قلبه. القلب مش قصته مليان ريبة، مليء بالريبة. وخاسر مع عقله، يهيئ له بيئة التلوث الضارة، وخاسر في واقعه مع الناس، حيث يجني الكراهية وعدم الاحترام وانعدام الثقة فيه، وخسارته أيضا للموقف الذي يحاول علاجه بالكذب. فهو إنسان مسكين. هاي مشكلة الكاذب، مو بس مسكين، مسكين أحمق، يعمل بجهله المحض في غير صالحه، يستثمر ما يملك لصالح أعدائه. ولذلك علمنا من ملك جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن خسارة الكاذب مع ماذا؟ مع قلبه ومع عقله ومع الناس ومع الموقف. وقبل كل ذلك خسارته مع من؟ مع الله عز وجل. وخسر في حياته، وقد يخسر الآخرة والعياذ بالله. ويقول ابن القيم ويذكر، يقول في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويعلق رحمه الله يقول: فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق أبدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه، بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه، وأسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك منافي للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال، بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين، وليس فيه الحقيقة منهم. خلينا نشوف ماذا يعني تعليق ابن القيم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نفهم من التحليل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدق باب يدخل صاحبه إلى البر، والبر باب يدخل صاحبه الجنة، لينال الرجل بصدقه درجة الصديقين، حيث تتمثل وظيفة الصدق على أنها وسيلة ناجحة توصل صاحبها إلى درجة الصديقية، التي تعتبر الدرجة الثانية بعد النبوة. من منا من لا يريد أن يصل إلى درجة الصديقية؟ طيب لو الواحد قال أريد أن أصبح صديقا، هذا هدف. طيب ما هي الوسيلة؟ الوسيلة الصدق. فالصدق هو باب يؤدي أو يدخل إلى ماذا؟ إلى البر، والبر باب يدخل صاحبه إلى الجنة، والإنسان بصدقه يصل إلى درجة الصديقية. إذا نقدر نقول إن الهدف الصديقية هدف نصل إليه لرضا الله عز وجل، ووسيلتنا الصدق. فإحنا نعرف إن مرتبة النبوة مرتبة عظيمة يطمع لها الإنسان العادي في الدنيا، حيث درجة الأنبياء ليس لنا من طريق للوصول إليها أو مساحة معينة لبذل الأسباب لتحقيقها. فالله تعالى يختص من يشاء من عباده لمأمورية النبوة في الدنيا. أما الدرجة الثانية بعد النبوة وهي درجة الصديقية، فهي مفتوحة للجميع من عباده، ينالها من ركب وسيلة الصدق في عقله وقلبه وجوارحه، مؤمنا بأن هذه الفضيلة بالله ولله، بالله أي بقوة الله، ولله متوجهين بصدقنا لمن؟ لله، لإرضائه جل وعلا. على حين أن الكذب باب يدخل صاحبه إلى الفجور، والفجور يدخل صاحبه إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. لينال الرجل بكذبه درجة الكذابين ويصبغ بهذه الصبغة النارية الخاسرة. كما نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أن الصدق هو مفتاح الصديقية وبدايتها، التي يبدأ الإنسان منها نقطة انطلاقه في مساره العمري على صراطه المستقيم إلى هدفه المنشود. إذن لازم أعرف أن الصدق هو مفتاح الصديقية، وغاية الصدق من أداء وظيفته التكليفية في الحياة هي إيصال صاحبه إلى مرتبة الصديقية. وهذه المرتبة العالية الناجحة الجميلة المرموقة لا ينالها كاذب أبدا، وهذا الكاذب إما في القول أو في القول والعمل، أو في القول وفي العمل وفي الحال. فالكذب في القول والعمل هو تنفيذ للعلم النوعي الذي يملكه الكاذب، وحاله هو هيئته السلوكية بعد اقتناعه بالكذب كعلاج فكري لأزماته ومواقفه الحياتية. إذن لازم أنتبه إن في فرق بين العلم وبين الحال. العلم إني أنا أتعلم الشيء، الحال إني أنا أنفذ هذا العلم في حياتي. يعني لما الإنسان يعرف إن والله الصدق حرام والصدق خسارة، هذا علم، لكن هذا علم الإنسان إنه عرف إن الصدق مفيد والكذب مضر. إذا كان هذا العلم إن الصدق مفيد طبق الإنسان، أصبح حاله، حال الإنسان الصدق. إذا في فرق بين العلم وبين الحال، العلم إني أنا أعرف المعلومة، إنما حالي أن أطبق، أن يطبق هذه المعلومة. طيب والمقام، وش الفرق بين الحال والمقام؟ المقام يصبح الحال يعني إقامته دائمة في وضعه، مو حال مؤقت، حال دائم، فيصبح مقام. خلاص صار يعني إقامة عند صاحب هذا الإنسان الذي بدأ في البداية حال، ثم انتقل إلى أن أصبح مقاما. وخص ابن القيم رحمه الله الكاذب بالمساحات الثلاثة الآتية: واحد، كاذب على الله بالأسماء والصفات بنفي ما أثبته وإثبات ما أنفاه. أيضا كاذب على الله في الدين والشرع بكيف تحليل الحرام وتحريم الحلال. كاذب مع الله في الأعمال بإظهار فضيلة الصدق وأخفاء رذيلة الكذب. إذا عندي كاذب على الله بالأسماء والصفات، كاذب على الله في الدين والشرع، كاذب مع الله في الأعمال.